أمكن أن يدل عليها فجابها صريحة، سبحان الذي أسرى بعبده، مش كده؟ لكن المعراج من اللي طلع للسماء بقى عشان نبقى نقول طبعا يوصف لنا سدرة المنتهى. طب هم شافوا سدرة المنتهى دي ايه حقيقة؟ طب في الطريق هيقابلوا مين؟ يبقى الآيات التي قد يقف فيها العقل يتناولها القرآن تناولا موسعا رحمة للعقول. ليه؟ لأن اعتقدت دي جايز، إن اعتقدت دي جايز ما تضرش في أصل الايه، في أصل العقيدة ولا في أصول الايه التكليفات، مدارها التصديق. وما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفوض من الله بأن يدينا أحكام، ألا يفوض بأن يعطينا أخبار؟ هو فوضنا بأن يعطينا أحكام، إن عملنا بها أصيبنا وما عملناهاش نعاقب، مش كده؟ بقى ما يفوضوش بأنه يقول لنا شوية أخبار، يقول يوشك أن ينزل ابن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، أهو قال كده، وقال كده في كتاب صحيح البخاري، لا كلام كده. يجي يقول لك طيب اما الايات اللي يعني بنشوفها كده يعني احنا بنملش من الحديث في هذه المساله، لانني لا اريد ان توجد قضيه عقديه بالنسبه للمسلمين خاصه وتقف في ايه في رؤوسه. يقول لك يا اخي ده هو اني متوفيك ورافعك الي، متوفيك احنا شرحنا الحته دي شرح واف، قلنا اني متوفيك ورافعك الي، هنا العطف بايه؟ بالواو، متوفيك ورافعك. من قال ان الواو تقتضي الترتيب؟ الواو تقتضي الجمع بس، جاءني زيد وعمر جم ويا بعض جايز، جه زيد الاول جاي، جه عمر الاول، انا ما قلتش جاءني زيد فعمر، لو قلت جاءني زيد فعمر يبقى زيد الايه، لكن لما اقولك جاءني زارني زيد وعمر جم ويا بعض يصح، زيد جه الاول يصح، عمرو جه الاول يصح، يبقى الواو لايه؟ اسمها لمطلق الجمع، انهم اشتركوا في المجيء ليا بس، انما كيفيه ما لناش دعوه بها. طيب بقول ايه؟ اني متوفيك ورافعك، يبقى لا يدل على ان التوفي إيه؟ قبل الرفع، مش نص. ليه؟ ام قال لان ربنا لما يجي في القران نفسه ويقول ايات تدل على هذا، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ومنك، منك يعني مين؟ ومن نوح، منك ومن مين؟ ومن نوح، تبقى ارتضى الترتيب دي. طب نوح فين وسيدنا فين؟ ده دي بعد مدة، يبقى إذن الواو ما تقتضيش الايه؟ ترتيب. طب ايه وانما جاب التوفي ليه؟ أم قال لك علشان يشعره بأن هو مش مرفوع دايما، لا ده الوفاء أمر مقطوع به، هيتوفى هيتوفى، يبقى الرفع دي عملية مرحلية، إنما حيتوفى حي إيه؟ أو إني متوفيك كما تقول. قلنا زمان أنك إذا كان لك دين عند واحد وقول إيه؟ ألم تعلم أني استوفيت ديني كله من فلان؟ يبقى معناه إيه؟ كلمة استوفيت ديني كله من فلان يعني خدت كله ولا لا؟ يعني خدت إيه؟ كله كامل. يبقى ده كان مظنة إنه إيه؟ انه يماطل في شويه، قال لك ان استوفيت ديني، استوفيت ديني يعني خدت ايه؟ توفيت ديني من فلان، يعني خدت ايه؟ كاملا. تعال بقى، الانسان منا مخلوق لله ماده وفي قلبها روح، مش كده؟ لما ربنا يريد ان ينهي حياته يقبضه بدون سبب في البنيه، يموت كده حتى امره، ولما واحد يضربه على دماغه خبطه يموت ولا لا؟ هو يموت لان الروح ما تحلش في جسم في عطب. الله، يبقى اذن الله سبحانه وتعالى يقول انا اخدك الي وارفعك مستوفيا، ما فيش فيك نقص، يعني بنيتك مش هتهدم، شيء من بنيتك يهدم؟ لا، انا هاخدك كده ايه كامل. يبقى يموت طبيعي ولا لا؟ يموت ايه؟ يموت، يبقى متوفيك اخذك كاملا، واخذه كاملا يدل على ان بنيته لا تنقض بقتل ابدا، لان الذي يموت بالقتل يبقى نقض للبنيه اولا وبعدين يموت، ونقضت بنيته فمات. الموت يؤخذ حتف انفه كده يعني من غير ايه، انما القتل تهدم الايه البنيه، فالروح تزهق. كلام كويس كده، بدليل ان الحق قال في كتابه الكريم افان مات او قتل، يبقى الموت مقابله ايه؟